مناسبة هذا الباب لأصول الإيمان أن الإيمان بأصول الإيمان وهي أركان إنما يعظم بالعلم، فكلما ازداد الإنسان علما بهذه الأركان زاد إيمانه بها، والنجاة عند السؤال في القبر إنما تكون لمن عنده علم وإيمان. ولهذا قدم الشيخ رحمه الله حديث السؤال في القبر، وفيه ذم التقليد، لأن المعذب قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهو مقلد لم يتعلم دينه. فالواجب على العبد أن يتعلم ما يحتاجه في إقامة دينه، وأقل الأحوال أن يتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام، ويعرف معنى الشهادتين، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وفيه ما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا فهو خير في الدين. المراد بالفقه في الدين في هذا الحديث ما يعم أحكام الشريعة كلها، وليس الفقه في الدين الفقه الاصطلاحي، العلم الذي عرف بعد زمان السلف، يعني بعد زمان الصحابة صار علما مستقلا. المقصود الفقه في الكتاب والسنة، يدخل في ذلك العقائد والأحكام. في هذا الحديث الحث على التفقه في الدين، وأن من تفقه في دينه فقد أراد الله به خيرا. هل له مفهوم؟ ما مفهوم؟ أن من لم يتفقه في الدين فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا. وهذا يتفاوت الناس، كلما ازددت علما وفقها في دين الله زادت عندك الخيرية، وكلما نقص العلم نقصت الخيرية. الفقه في الدين على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين وما لا يستقيم الدين إلا به، كتعلم الاعتقاد وما تصح به العبادة كالطهارة والصلاة، إن كان عنده مال مزكى يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ونحو ذلك. وأما فرض الكفاية فهو ما زاد على القدر، مثل مسائل الفرائض، هل يجب على كل مسلم أن يتعلمها؟ أحكام الأنكحة، الحدود ونحو هذه المسائل لا يجب على كل أحد، وإنما حكم تعلمها فرض كفاية إذا قام به من ينفي من الأمة، ولله وإذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها رائحة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها هجات ما أمسكت الماء نفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي فيها لا تمسك ماء ولا تنبت فلاء فذلك مثل من بقي في دين الله ونفعه ما منعه الله به فعدل وعلم ومثل من لم يرفع ذلك رأسه لم يقفل ولا الله الذي يمسك هذا الحديث ضرب المثل فيه ضرب المثل لتوضيح المراد، وهذا يرد في السنة كثيرا كما يرد في القرآن. شبه النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به من العلم، يعني علم الكتاب والسنة، شبهه بالغيث الكثير الذي أصاب أرضا، ثم إن هذا الغيث تختلف الأرض في الانتفاع به ويكون على أقسام. القسم الأول أرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفع الناس بها. هذا مثل حفاظ النصوص، يحفظ النص ويفقه المعنى. هؤلاء جمعوا بين الحفظ والفقه، وهؤلاء في أعلى المراتب. فالأرض حفظت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، وهؤلاء حفظوا العلم وفهموا المعنى فعلموا ذلك للناس. القسم الثاني أرض لم تنبت الكلأ والعشب لكنها أمسكت الماء، فانتفع الناس بأي شيء؟ انتفعوا بالماء لكن ما أنبتت. فهذا مثل حفاظ السنة الذين ميزوا الصحيح من الضعيف لكن ليس عندهم حفظ في المعنى، هؤلاء على خير لكنهم دون من قبلهم. القسم الثالث أرض لم تنبت عشبا ولم تمسك ماء، وهذا كالذين لم يحفظوا العلم، ومن باب أولى أنهم لم يحفظوا العلم فهؤلاء لم ينتفعوا ولم ينفعوا غيرهم. في هذا الحديث الحث على العلم والتعلم وعلى حفظ العلم والتفقه فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ولهما عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عنهم. هذا تقدم، لكن ما وجه إرادتنا فيما يتعلق بالعلم؟ قد يقال والله أعلم إن طالب العلم الذي يسير على طريقة أهل الحق إذا ورد عليه شيء من المتشابه رده إلى المحكمات، لأن المؤلف قال في الباب: وكيفية الطلب فيه. كيف تطلب العلم إذا ورد عليك ما هو مشتبه؟ ترده إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعث عنه في امته قط الا كان له من امته حواريون واصحابا ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انها تفرق من بعدهم الامور يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يرضون، فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك في هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام لهم أصحاب ولهم حواريون، والحواريون هم الأنصار الذين يأخذون العلم عن الأنبياء ويعملون بالشريعة، وهؤلاء هم أفضل الأمم. ثم تخلف من بعدهم خلوف وهم المتأخرون الذين يخلفون غيرهم بشرط، يقولون ما لا يفعلون، يخالف قولهم فعلهم، فلا يعملون بما عملوه من الحق، ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم يفعلون أشياء من عند أنفسهم لم يؤمروا بها فيبتدعوا في دين الله عز وجل. وفيه الفرق بين السلف والخلف، فالسلف يعملون بالسنة ولا يبتدعون، وأما الخلف فيتركون السنن ويعملون بالبدع. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذا الحديث كحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يكون في حق السلطان ونواب السلطان ممن لهم القدرة على التغيير باليد، وكذا في حق الأب في أسرته فإنه يستطيع أن يغير في كثير من المنكرات، وأما من لم يستطع أن يغير بيده فينتقل إلى التغيير بلسانه بالكلمة الطيبة والنصح والتوجيه، فإن عجز فآخر المراتب هي الإنكار بالقلب، وهذه المرتبة لا تصغر عن أحد لأنها مرتبة قلبية، لكن إذا أبغض المنكر بقلبه لا يجوز له البقاء مع أهل المنكر، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يعني إذا كنت في مكان في منكر ما تستطيع أن تنكر حتى بلسانك، نقول إذا كنت قادر على مفارقة المكان فهذا هو الواجب، تقوم وتترك المكان. نعم، ما تستطيع تقول واتق الله أو الغيبة ما تجوز، تستطيع لكنه جامل نحن مع الأسف. إذا استمر ما أقول بك النص استأذنه اتركه. نعم، وعن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع معاليه يهود تعجبنا أترى أن نكتب براءها؟ فقال أنتم يهودون أنتم كما نبوءت اليهود والنصارى، فقد جئتكم بها بيضاء عارية ولو كان موسى العين والمسيح إلا اتباع. هذا أيضا تقدم، لكن معنى كلمة المتهوكون يعني المتحيرون، لأن النظر في كتب أهل الكتاب يؤدي إلى إيش؟ إلى الحيرة وإلى الاضطراع. ولهذا أورد المؤلف هنا تحت باب ماذا؟ طلب العلم، يعني أن طلب العلم لا يكون بلا عن كتب أهل الكتاب أو عن كتب أهل الضلال. نعم، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمور الدين على أربعة أقسام. القسم الأول الفرائض والواجبات، وهذه يجب الإتيان بها ولا يجوز تضييعها. الثاني الحدود التي حدها الله تعالى لعباده، فلا يجوز تعدي الحلال إلى الحرام، قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحدود يراد بها في هذا الحديث المباحات، إن حد لك حد في هذا المباح لا تتجاوزه إلى الحرام. أيضا تطلق الحدود على المحرمات فيقال هذه الحدود لا تقربوها كما جاء في بعض الآيات. القسم الثالث المحرمات، فهذه يجب اجتنابها. القسم الرابع المسكوت عنه الذي لم يفرض ولم يحرم ولم يوجد دليل على إباحته، فهذا مما سكت الله عز وجل عنه رحمة بنا من غير نسيان، فهو من المعفو عنه، فنسكت عنه ولا نبحث فيه هل هو حلال أو حرام، لأنه لو كان مما نحتاج إليه لبينه الله جل وعلا لنا. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتم به فلتكونوا مما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم وضعفهم. هذا فيه أن الحرام يجتنب كله لأن اجتنابه ممكن، أما الأمر فإن الإنسان يأتي منه ما استطاع، وذلك لأنه قد يوجد بعض المأمورات ما يستطيع الإنسان أن يأتي بها، كالقيام مثلا في الصلاة إذا لم يستطع المريض فإنه يصلي جالسا. قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، هذا كالحديث الذي قبله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. مما يدخل في هذا أو في النهي ما أخبر الله عز وجل في كتابه عن بني إسرائيل لما أمرهم جل وعلا بذبح البقرة، فإنهم أكثروا من السؤال حتى شدد عليهم، ولو ذبحوا أي بقرة حينما أمروا لحصل منهم الامتثال، لكن شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. فنحن قد نهينا أن نفعل مثل فعله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ورعاها وأداها، فرب حال فقه غير فقيه، ورب حال فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، والعلم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بالمطالب. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابو ماجه الدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع مقالتي، يعني سمع السنة فحفظها، فهذا في الحث على حفظ ما تيسر من الأحاديث النبوية. قال: ووعاها، ففي أن الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد معه من الفقه في معاني الأحاديث. ثم قال: وأداها، يعني بلغها للناس، لأنه لا يكفي مجرد الحفظ والفقه، بل لا بد مع ذلك من العمل بهذا العلم ودعوة الناس إليه. قال: فرب حامل فقه غير فقيه، يعني ربما كان الإنسان يحمل الفقه ولكن ليس عنده فهم لهذا العلم، يحمل العلم، يحفظ القرآن أو يحفظ بعض الأحاديث، لكنه لا يفقهها، لا يفقه المعاني. فإذا نقل ما يحفظ من الحديث إلى غيره من أهل الفقه حصل بذلك الاستفادة. وهذا يحصل من نقلة الحديث من الحفاظ الذين ليسوا بفقهاء، لما نقلوا هذه الأحاديث جاء علماء بعدهم أهل فقه في دين الله ففهموا وعرفوا الأحكام. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيه أيضا الحث على نشر العلم وعدم كتمانه، وفيه أن المرء ينبغي له ألا يزكي نفسه، وأنه إذا لم يفقه معنى الحديث نقله إلى غيره وسأل غيره عن معناه. أيضا في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام النصيحة لله وللمسلمين، وذلك في قوله: ثلاث لا يغيب عليهن قلب مؤمن، يعني ثلاث خصال لا يغيب من الغل وهو الحفظ، بمعنى أن هذه الخصال تطهر قلب المؤمن من الغل وهو الحفظ للمسلمين. ما هي هذه الخصال؟ الأولى: إخلاص العمل لله تعالى، لأنه بنشر التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل يحصل الاجتماع وتنبذ الفرقة. الخصلة الثانية: النصيحة للمسلمين، يعني أن يريد الخير للمسلمين فلا يغشهم ولا يخدعهم، ولا شك أن هذا يؤدي إلى المودة والألفة بين المسلمين. الخصلة الثالثة: لزوم جماعة المسلمين، وهذه خصلة عظيمة، فإذا لزم جماعة المسلمين لم يخرج عليهم لا برأي ولا بسيف، لزم المسلمين ولزم جماعتهم وإمامهم، فإنهم بذلك يحصل لهم الخير ويحصل لهم الالتفاف حول بعضهم ويحصل لهم الوئام. أما إذا خالفوا في ذلك فإنهم يحصلوا الشر والفساد. قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، المراد بالدعوة يعني دعوة الإسلام، يعني إذا اجتمع المسلمون فإن دعوتهم إلى الإسلام تصل إلى من سواهم من الخلق. أما إذا اختلفوا هل سيتمكنون من الدعوة؟ ما يمكن، يبدأ المسلم يقاتل المسلم، ينشغلون عن الدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا لم يكن في قلوبهم غل ولا حقد ولم يحصل بينهم تفرق، فإنهم يستعينون بهذا الالتفاف وهذا الاجتماع على الدعوة إلى دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو خطأ. رواه الدارمي وأبو داود. قوله العلم ثلاث، يعني أصل العلم الذي يهم المسلم ثلاث: آية محكمة، يعني الآية من كتاب الله عز وجل التي لم تنسخ وليست من المتشابه، سنة قائمة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلق السنة كما تقدم على جميع ما يؤخذ منه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وقوله قائمة يعني هذه السنة ثابتة من جهة السند، وأيضا ليست منسوخة. قال: وفريضة عادلة، يعني بذلك المواريث، لأن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه في الميراث، فلا أعدل من قسمة الله عز وجل. وفيه الحث على تعلم علم الفرائض، وما كان سوى ذلك فهو فضل، يعني أنها علوم مكملة وزيادة خير، لكنها ليست كهذه الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قرأ في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. هذا فيه الوعيد على من يفسر القرآن برأيه دون الرجوع إلى مصادر التفسير الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: إن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية، لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. وهذا يدل على خشيتهم لله عز وجل وعدم الجرأة على تفسير القرآن بغير علم. القرآن يفسر بعدة طرق أذكرها إجمالا: تفسير القرآن بالقرآن، لأن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. الثاني: تفسير القرآن بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بكلام ربه. الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلقوا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع: تفسيره بكلام التابعين رحمهم الله، لأنهم أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. الخامس والأخير: تفسيره بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. جل الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان يثم على من أفتى. من أفتي بغير علم. من أفتي بغير علم كان يثم على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أنه اشتكى غيره فقد رواه أبو داود. هذا فيه أن المفتي إذا أفتى السائل بغير علم فإن الإثم يكون على المفتي، والمستفتي لا إثم عليه، لكن بشرط أن يكون تحرى في سؤاله أهل العلم والدين. أما إذا كان قد ظهر له أن هذا المفتي من أهل الدين والعلم فجاء وسأله، فإنه لا حرج على هذا المستفتي. أما إذا كان المستفتي يتتبع الرخص أو يسأل من لا يعرف بعلم ولا دين، فإنه حينئذ لا يسلم، لأن الواجب عليه أن يسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، فلا بد أن يتحرى ويسأل عن أهل العلم الذين يؤخذ عنهم. فيه أيضا التأني في الفتوى والتثبت، وأن المفتي إذا لم يعلم الجواب فإنه يحرم عليه الفتوى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسائل فيتوقف حتى ينزل الوحي. ثم قال في الحديث: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. المشورة هنا في الأمور غير الشرعية، لأن الفتوى تكون في الأمور الشرعية، أما هنا استشارة في أمر من أمور الدنيا، فالواجب على المستشار أن يدل من استشاره إلى خير ما يعلمه له، فإن أشار عليه بخلاف ذلك فقد خانه. وقد جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: المستشار مؤتمن. فإذا كان مؤتمنا فالواجب عليه أن ينصح لأخيه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغرطات، رواه أبو داود في الرواية. الأغرطات فسرت بعدة تفسيرات، قيل هي المسائل التي يراد بها إظهار غلط العلماء ليزلوا ويحصل بسبب ذلك شر وفتنة. يأتي بعض الناس والعياذ بالله في قلب شيع العلماء فيورد عليهم سؤالا مشكلا، ماذا يقصد؟ هل يقصد العلم؟ ما قصد العلم، يريد أن يظهر لعامة الناس أن هذا العالم لا يعلم الجواب لأجل أن ينتقص العلماء. فهذه الأغرطات التي نهي عنها. بعضهم قال إن المراد بالأغرطات المسائل التي لم تقع، لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، أما إذا وقعت فإنها تتضح. وقيل المراد بالأغرطات المسائل المشكلة التي يستشكلها المتعلم، لأنه من أدب العلم أن المعلم يعلم المتعلم بصغار العلم قبل كباره، ما يعطيه المسائل المشكلة، هذه الأغرطات على تفسيره، وإنما يعطيه السهل حتى يترقى في العلم ثم يعرف هذه المسائل المشكلة. وفي تفسير قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، جاء في تفسيره أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. نعم. أحسن الله إليكم. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله فيه طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تتبع العلم حتى يرى لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض والحجام في يوم الماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل القامر إلا تبتدع على سائر الخوارج، وإن العلماء ورثة الأنبياء هذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا يشمل الطريق الحسي في المشي والسفر للعلم، والطريق المعنوي إلى العلم أيضا، وذلك بحفظ الأدلة وفهمها ومدارستها وحضور حلق العلم. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم النافع يؤدي إلى العمل الصالح الذي هو طريق إلى دخول الجنة. وفيه أن العلم يؤخذ عن العلماء، فانظر كيف أنه رحل لأجل أن يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي، وأنه لا يكتفى بالأخذ من الكتب فقط. فيه أيضا الرد على المتصوفة ونحوهم من الزاهدين في طلب العلم المزهدين فيه. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا مشكل، قد يقول قائل ما علاقة الحيتان تستغفر لهذا العالم، ما مصلحتها من وجود العالم؟ يقال في هذا إن العالم إذا نشر العلم أصلح الله عز وجل به الأرض وذرت الخيرات ونزلت الأمطار ونبت الزرع، لأن الناس إذا صلحوا جاءتهم الخيرات، وإذا عصوا ربهم جل وعلا منعهم الخيرات، كما جاء في الحديث المشهور وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء فتتضرر حتى البهائم. أيضا العلماء ينهون الناس عن أذية الحيوان إذا كان هذا الحيوان غير مأمور بقتله، بل حتى المأمور بقتله فإنه لا يجوز أن يقتل قتلة فيها تعذيب، وإنما يقتل بأيسر القتلات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أذكر حديثا واحدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوان. دخل عليه الصلاة والسلام حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الجمل حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، قالوا إيش؟ أصل أذنيه، يعني كأنه إيش يضع يده على رأسه يهدئه. فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه. أخرجه أبو داود. فانظر كيف أن أهل العلم علمهم يكون له أثر حتى على البهائم، فلا تستغرب أن الحوت في البحر يستغفر للعالم. أيضا جاء في بعض الروايات حتى النملة في جحرها، النملة وردت الحديث النهي عن قتلها. بعض الناس الآن إذا رأى نملة لا يبالي، يضع على النملة ويمشي، لكن من عنده علم إذا رأى نملة فإنه يحيد عنها ولا يقتلها إلا إذا حصل منها أذية وتعدي، فمثلها مثل غيرها من الصائدين. قال: وإن فضل العالم على العابد، هذا فيه فضل العلم على العبادة، لأن نفع العلم متعدي، أما العبادة فنفعها قاصر. نعم. أحسن الله إليكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة تلهيك وإطلالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال النووي وابن ماجه. الكلمة الحكمة، يريد بذلك الكلمة ذات الحكمة، يعني التي مشتملة على حكمة وعلى فقه. ينبغي للمنصف الذي يريد الحق أن يأخذ الحق من كل أحد، فإذا جاء في الحق فاقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الحق من أهل الكتاب، فقد جاء عند الإمام أحمد أن حبرا من أحبار أهل الكتاب قال: يا محمد إنكم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. الحديث. انظر أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحق ممن؟ حبر من أحبار أهل الكتاب. فنحن أيضا الواجب علينا أن نقبل الحق ممن جاء به، لكن إذا تبين أنه حق. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه، فلم يخلق الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم بعذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا طاعة لا تدبر فيها. هذا فيه أن الفقيه بحق هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، بل يفتح لهم باب الرجاء والرحمة إذا بذلوا الأسباب التي ينالون بها رحمة الله. والفقيه أيضا بحق هو الذي لا يرخص لهم في المعاصي ولا يهون لهم أمرها، وإنما يكون وسطا في فتاوي متبعا للأدلة. فيه أيضا أن الفقيه هو من يعتني بالقرآن ويستدل به ويدخل في ذلك السنة. وفيه أيضا أن العبادة بلا علم لا خير فيها، وكذا لا خير في علم لا عبادة معه. وفيه أن الحث على تدبر القرآن وتفهم العلم، لأن المقصود من إنزال القرآن هو التدبر والفهم. نعم. السلام عليكم. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت فهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه رواه الدارمي. هذا ايضا فيه فضل طلب العلم اذا كان بنيه صالحه يريد بطلبه ان يحيي الاسلام، فهذا منزلته عاليه يلحق بالنبيين عليهم الصلاه والسلام، لكن لا يكون في درجتهم بل في الدرجه التي تليه، لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يلحقهم احد في منزلته. وفي ايضا ان طلب العلم لا ينتهي بل يطلب العلم حتى يموت. بعض الناس اذا تخرج من كليه الشريعه قال ايش خلاص انتهينا الان تفرغ لدنيا، بل حتى لو وصلت ما وصلت بالعلم، فأنت ينبغي لك أن تواصل الطلب. وتعرفون القصة المشهورة على الإمام أحمد مع محبرة، هو الإمام أحمد، فقالوا كيف أنت الإمام أحمد مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ويذكرون عن ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية أنه حفظ أبياتا تتعلق بالعلم وهو على فراش الموت. فالآن تموت وأنت عندك زيادة علم خير من أن تموت وأنت عندك نقص في العلم. وطن نفسك على أنك إلى أن تموت وأنت تطلب العلم، بل حتى علماؤنا الكبار إلى آخر حياتهم وهم يطلبون العلم، لكن طلبك للعلم في أوله يكون كثيرا وفي آخره يكون نشرك للعلم أكثر من الطلب. أما كونك تقف عن الطلب فهذا غير معروف عند أهل العلم، الأصل هو الاستمرار حتى يقبض الإنسان. نعم.